عنوان: ومن أولى برعاية ولده من أخيه؟ لي صديقان وهما أخوان شقيقان، لكل منهما زوجته وأولاده، يسكنان في دار واحدة، يتقاسمان الحياة في العمل وفي المعيشة، في الضيق والسعة، في الرخاء وفي الشدة، وفي كل شأن من شؤونهما. وكان في توافقهما وتآلفهما محل إعجاب المعجبين، تراهما سويا في ذهابهما وفي أوبتهما، وإذا سافر أحدهما قام الثاني مقامه في رعاية أهله وولده. لم أسمع طول صحبتي لهما أن رفع أحدهما صوته عند الآخر أو عليه، ولا أبالغ إذ قلت إني لم أعرف الأكبر من الأصغر، لأن كل واحد منهما يحترم الآخر ويقف عند كلامه، فإذا قال هذا سكت ذاك، وإذا أجاب ذاك وافق هذا على إجابته. والحق أقول أنني دائما أهنيهما بهذا التفاهم وبهذه الألفة، حتى كان يوم من الأيام وكنا جالسين في مكان والوقت ليس وقت عمل، سألت أحدهما: من الأكبر، أنت أم أخوك؟ فقال: وماذا تظن؟ قلت: لا أدري. قال: إني ولدت قبل أخي بسنة واحدة. فقلت له: لماذا لم تقل إنك أكبر منه؟ قال: لا أرضى أن أكون أكبر من أخي، وكلانا سواء، لكنني ولدت قبله بسنة. في يوم من الأيام حصل شجار بين الأخ الأكبر وزوجته، واشتد الخصام، وحاول الأخ أن يصلح بين الزوجة وأخيه زوجها، ولكن سعيه باء بالفشل، ودامت الخصومة أياما ولم يفلح الأخ، لأن المرأة كانت قوية الشكيمة، قوية العناد، سليطة اللسان. وأخيرا طلق الأخ زوجته، وحزن الثاني لهذا الطلاق، وأرادت الزوجة أن تترك البيت بعد الطلاق، فأبى وقال: لم تخرج أم أبناء أخي من بيتها، وأنت في بيتك ما كان لك أولاد، هذا أبوهم وأنا عمهم. وبقيت الزوجة في البيت، ولما انتهت عدتها طلب يدها للزواج أو أن يشتري منها الحضانة بالثمن الذي تطلبه، أو تبقى في البيت حاضنة لأولادها، لأنه لا يرضى لأولاد أخيه أن يعيشوا في بيت غير بيت أبيهم. وقدرت المرأة فعل عم أولادها، وقالت في نفسها: لا أبيع حضانة أولادي بثمن، أو أكل أمرهم إلى مربية لا أدري كيف تكون، ولا أبقى في البيت حاضنة لأولادي لأجر خادمة، ولو كان الأجر سكني وقوتي، ولكن أرضى أن أكون زوجة لعم أبنائي. وقالت: هل ترضى زوجتك بذلك؟ فقال: إن زوجتي أكثر مروءة مني، وأكثر عطفا على أولاد أخي، وهي التي أشارت علي بذلك. قالت: إذا كان الأمر كذلك فإني أقدر مروءتكما وأرضى بما عرضتما علي. الآن عرفت أنا في بيت من. وتزوج الأخ زوجة أخيه، ومضت أشهر، وقال الأخ لأخيه الأكبر: أما أنا لك أن تعود إلى فراشك؟ فقال: إني أقدر موقفك يا أخي، وما دمت أمينا على أولادي وأراهم في بيتي صباح مساء، وأرعاهم بحناني، وأتفقد شؤونهم بنفسي، فلا حاجة لي بالفراش، وحتى هي لا حاجة لها به، وإن رضيت بك زوجا فلأولادها. وكان حقا ما قاله لأخي. سؤالي: هل يباح لهذا الأب المطلق أن يرى مطلقته ويكلمها ويعيش معها في منزل واحد؟ الجواب: ما تزال الدنيا بخير والحمد لله، ما يزال الوفاء عند الناس موجودا، ولا تزال الرحم عند الأقارب موصولة، وإنما فعله العم مع أبناء أخيه ومع أمهم مطلقة أخيه، مروءة وصلة رحم. ولعل ما لا استطيع ان اقدره وما هزني من الاعماق هو موقف الزوجة التي قبلت وعن طيب خاطر ان يتزوج زوجها مطلقة اخيه، قبلت ان تدخل بيتها امرأة غيرها تقاسمها في زوجها. ومع ما في هذا الموقف من المرارة في نظر معظم النساء، الا ان الهدف الاسمى غلب الاثرة والوفاء انتصر على الانانية. ولا اريد ان استطرد في التعليق على رسالة السائل، وكل ما اريد ان اقوله هكذا فليكن الاخوة. لماذا لا يباح له ان يعيش مع ام اولاده في بيت واحد؟ انها ما تزال اما لهم، انها محرمة عليه كحرمة المحصنات، فهي الان زوجة اخيه وفي نفس الوقت ام اولاده.